في النار والعياذ بالله، يبون عن رؤية ربهم ولا يرونه أبدا. أما رؤيتهم إياه في العرصات إذا ثبت هذا، إذا ثبت فهي ليست رؤية إكرام، وإنما هي رؤية عامة يراه الخلق فيها سبحانه وتعالى الكفار وغيرهم، ليست رؤية إكرام ونعيم. نعم.